انا وانا قاعد بولد دلوقتي ازاي اعرف ان هو حصل شورت للدكتور؟ هتلاقي ما حصلش الحركه اللي اسمها ايه؟ اكسترنال لوكيشن، مش هيحصل اكسترنال لوكيشن. راس البيبي بعد ما هتخرج، يا راس البيبي بتخرج كده وبعدين تعمل اكسكيوشن وبعدين تعمل اكسترنال لوكيشن. وبعدين كتف هتلاقيه وقف تحت السنتر سيوبس اللي فوق. هنا بقى هتلاقي حاجه اسمها ريكويل اوف ذا هيد، يعني الراس بعد ما خرجت ها؟ عملت ريكويل كانك شديت قفلت وسبت. فالراس بتخرج وترجع تاني تبقى لازقه خالص خالص، تشنج لازق خالص على البرنام. وده معناه ان الناك از ستريتش. متخيلين اللي بقوله ولا لا؟ يعني هو راسه خرجت وعشان كتافه لسه ما دخلتش السيرفس فراسه مشدوده بس مش بتخرج بقى براحتها. واقفه لازقه خالص في البرنام. يبقى دلوقتي الكتاف على مدخل البلفس والراس بره والرقبه مشدوده على الاخر. فده اسمه ريكويل اوف ذا هيد، نعمل ريكويل والشن يبقى لازق تماما على البرنام. حتى بيسموه اسم كده، ما لكمش دعوه بيه، ما حدش يقوله في الامتحان المنظر دي، بس انا هقوله لكم عشان تفكروا. بيقولوا عليه تيرتل هيد ساين. تيرتل هيد يعني بيجي ده راسه عامل زي راس بحريه، عارف اللي هي طالعه يا دوبك كده خارجه كده وخلاص لازقه على الفريق ومش راضيه بقى لا تلف ولا تعمل اكسترنال روتيشن ولا حاجه خالص. طب هنصرف القصه دي ازاي؟ لازم نتصرف. نعمل ايه؟ ايه رايكم؟ اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل تراكشن. كويس؟ تعمل تراكشن. تراكشن عشان اساعد الكتاف انها تخش جوه البلد. يعني ادي اهو كده البلد. كويس؟ وانا بشد. بشد في الاتجاه ده. مش انا عايز الكتاب تخش جوه الثلج؟ الاتجاه ده المفروض انت تخرج بقى خلاص ده قلناه 100 مره كويس. ما هي الاتجاه ده بص هنا دي رجليها يبقى ده داون اند باك. عظيم داون اند باك. تفضل تشد لغايه لما الكتف ده جبت الكتاب مش فاهم فالكتف ده بقى تحت سنتس كيوز تغير الدايركشن وتشد في الاتجاه زي ما بعمل في الولاد بس اشد اقوى شويه من المعطى. ولو على الشد جامد ده له عيوب انك بتعمل ستراتش هناك ممكن يعمل مشاكل بس انت مضطر تعمل فده تراكشن ورا تراكشن. ممكن بقى التراكشن بتاعك ده تساعده بانك تقول للمساعد بتاعك يعمل سوبرا بيوبيك تراكشن. هو مش هيزق فاندس بس هو لو زق على الفاندس ده ممكن يخلي لا مفيش انفرجن دلوقتي لان البيبي لسه ما اتولدش. هو لو زق على الفاندس ممكن يخلي الكتف الانتيريو شولدر ده يبقى انفكت اكتر. الانتيريو شولدر ازمعك بلون تاني عشان اتخاف. ده الشولدر البوستيريور وده الانتيريور. الانتيريور ده لو هو زق جامد هيبقى اوفر رايدنج سيمفس كيوبس ويبقى زقه اجينست سيمفس كيوبس. مال يزق ازاي؟ يزق كتف سوبرا بيو عشان يساعد الكتف ده انه يتزق شويه كده وبالتالي انجيج جوه الكتف. ها؟ فممكن احنا نعمل تراكشن هيلب باي سوبرا بيو بريشر باي جاسس. سوبرا بيو بريشر هدفه انه يزحلق الانتيريور شولدر ده يدخله جوه الكتف. ده احتمال. طب وافرض ان الكتاف ما لفتش. يعني الكتاب دخل بس ما لفتش، واحد دخل تو فينجرز لقط بيهم الكتاب، لفت الكتاب، مش هي مشكلة زي ما اتفقنا انها يا اما ما دخلتش يا اما دخلت وما لفتش، انا ممكن انا ادخل ايدي وازق الشولدر بحيث ان انا لفت الكتاب، وانس ان انا لفت الكتاب خلاص المفروض اعرف اتفرج. تمام؟ فاحنا ممكن نعمل تراكشن بس بعد ما نعمل احنا روتيشن. في احتمال ثالث انك لو انت مش عارف تنزل الكتاب زي ما هي كده مش عارف تدخلها فرد زي ما هي هتضطر بقى تدخل ايدك وتنزل البوستيريور شولدر الاول. طبعا طالما دخل ايدي جوه قوي كده يبقى الموضوع محتاج الاي بي سي اللي كنا قلناه زمان. لو الكلام ده يكون اندر انستيزيا وبلادر ايفاكيويشن وكمبليت ايزرس. هتدخل ايدك وتعمل ديليفري اوف ذا بوستيريور شولدر الاول، يعني تحاول تدخل البوستيريور شولدر. ليه دخلت ايدي بوستيريور مش انتيريور دي؟ برضه حاجه كنا اتفقنا عليها من زمان. بوستيريور دي ذير از اولويز مور سبيس. دايما في سبيس اكتر بوستيريور. فانا دخل الكتاب فانا الكتفين مش عايزين يعملوا انجيجمنت مع بعض انا دخل كتف كده. كويس؟ ادخل اشد الكتف ده البوستيريور شولدر ادخله جوه الفيرس وبعدين وراه الانتيريور شولدر. ممكن نعمل حاجه اسمها ديليفري اوف ذا بوستيريور شولدر فيرست. ممكن نعمل حاجه اسمها ماك روبرتس تكنيك. في ماك روبرتس تكنيك يا كمان؟ ماك روبرتس ده بيتني رجلين البيشنت على الاخر. يعني الست اللي هي بتولد وقاعده في اللايكابل بوزيشن بتبقى كده. يعني احنا لو واخدين قطاع كده زي ده منظر واحدة قاعدة في الأيقاظية في دي وضعها ده الداي دي واحدة قاعدة في الأيقاظية في ده المفروض طبعا في الجلاد اللي عملناه يعني. طيب لو انت بقى عايز تساعد الجلاد دي انها تتولد ممكن تبني رجلين البيشنت تماما تعمل اكستريم فلكشن اوف ذا سايز يعني تخلي رجليها متنية خالص على الاخر، زق كده تجيب الرجل في الاتجاه ده وتعمل فلكشن تايب على الاخر. ايه بقى ميزته ده؟ ميزته انك لما تعمل كده فلن تيلف، يعني الوضع بيبقى كده. دي واحدة تبقى كوفرنج بوزيشن، ودي واحدة معمول لها اكستريم فلكشن للتايب. ده ميزته فين؟ لما بيحصل اكستريم فلكشن للتايب اللمبر لوردوزز ده مبقاش موجود، واللمبر لوردوز ده يمثل هو نفسه عائق قدام الكتاب. خلاص؟ يعني اللمبر لوردوز اللمبر فاين اللي هو بروجيكتنج لمنظر ده يمثل أفضل عائق قدام الكتاب. لما انت لما تخليها تبني اللي على الاخر كده اللمبر فاين بيتجوز، وبالتالي الكتاب سهل ما او اسهل انها تخش. في حاجه ثانيه بقى مش عارف انتوا عايزين تفهموها ولا لا. انا اوريلكم خلاص من باب الراجل ده، تاكد ما حدش هيسالك ليه. انا اوريلكم كده لو اللي بيحب يعني يبقى فاهم الدنيا عشان كده. بصوا يا جماعه. انتوا عارفين انه في رينج اوف موفمنت في اواخر الحمل مش كده؟ يعني في هرمون بيطلع اثناء الحمل اسمه ريلاكسين. واضح ان اسمه بيعمل شويه ريلاكسيشن في الجوي. والريلاكسيشن دي بتخلي البلبس يوسع سنه كده في وقت الولاده. عظيم. فبيبقى في شويه ريلاكسيشن في الجوينت، لما الجوينت يبقى فيه ريلاكسيشن الليجمنت تبقى مشدوده، هو ده اللي بيخلي الست في شهر كذا كتير تحس بشويه بين في البلد بونز وهكذا. المهم بقى بصوا شايفين كلكم؟ الست اللي بتتحط في الايسوتومي بوزيشن، حط الايسوتومي بوزيشن، العلبه دي زي هذا الفكره وايديا زي تو ايليا بونز. ايديا بدل ايليا بونز والعلبه دي زيها زي الفكره. لو تحط واحده انت في الايسوتومي بوزيشن اللي بيحصل ريلاتيف موفمنت ما بين السيكرم والايليك بون، بيحصل حركه شويه ما بين السيكرم والايليك بون. زي انت خدت ايه؟ العلبه دي بتيجي العلبه دي لا من تحت عشان بس بكتر شوية. اللي بيحصل انه السيكرم بيبقى نسبيا ما بيتحركش وتو ايليك بون بيتحركوا حركه بسيطه قوي. يعني كده تو ايليك بون لفه كده. دي واحده نايمه على ظهرها. بس دلوقتي بقت في الايسوتومي بوزيشن. لما تبقى في الايسوتومي بوزيشن تو ايليك بونز بيتحركوا حركه بسيطه كده. خلاص؟ كويس قوي. الحركه البسيطه دي زائد البرومونتري التين زائد التيب اوف الفيكرام تين. تاني هوريكم الحركه بس بسرعه كويس. كانت كده. لما حطيناها في الايسوتومي تو ايليك بونز اتحركوا شويه كده. يبقى البرومونتري اتحرك تين هو المكر البلبس عندكم انتوا مخرجوا عندنا. تالت مره كده. البرومونتري اتحرك لقدام. بس التيب اوف الفيكرام اتحرك لورا نسبيا. اهو برومونتري اتزق لقدام والتيب اوف السكرم اتزق شويه سنه بسيطه لورا. اوكي ده سكرم ودول ايديا ده بدل ايديا جوز. مخرج البلبس عندي ومكر البلبس عندكم. لما الست بتبني رجليها بيتحرك لايديا جوز كده. يبقى برومونتري نسبيا اتحرك فين؟ هو نسبيا هو ما اتحركش قدام ولا حاجه. هو ايديا جوز هم اللي كانهم رجعوا لورا. يبقى برومونتري كانه نسبيا اتحرك لقدام. ان التيب اوف السكرم اتحرك لقدام فين؟ ورا كده. بس نتيجه لكده يبقى ايه الجرار وايه والاوت الجرار وايه؟ يعني ايه اللي جاء سنه والاوت الجرار وايه؟ وسع. وهو ده اللي بيفصل ليه ست التلوث في الاخر. انا عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي لو دكتور ولاده في السكند ستيج مش اللي هتقول ده بتاع سكند ستيج؟ في السكند ستيج انا عايز الانلت ولا عايز الاوت؟ السكند ستيج مفهوم ضمن المفروض خلاص حصل انجلت. انت بتتكلم على سكند ستيج لو حصل انجلت خلاص. بس فما بقتش عايز انا اقل الاوت، بقيت عايز الاوت، عايز اوسع الاوت. وهي دي ميزه الايقاف الطبي، يعني ايه سكه تقول في الايقاف الطبي. ولو عايز برضه لو كنت من النوع اللي بيدعبس في كتب وكلام من ده وتحب تتامل شويه هتلاقي مكتوب لك كده في اماكن معينه في انجلترا في بعض حتت في انجلترا وفي الهند بيوردوا الستات في السكوادنج بوزيشن. السكوادنج دي اللي هي واحده قاعده في الفاظها. نفس القصه بالظبط. السكوادنج بوزيشن برضه بيعمل روتيشن في السكه في المنظر. هو الفكره ان انت ديورنج ذا سكند ستيج عايز توسع الاوت شويه ولا على حساب الانجلش ما يجراش حاجه. طب ودلوقتي؟ دلوقتي رجعت الكلام. رجعت الكلام ايه؟ ده انا بقيت عايز الانجل تاني بقى عشان الكتاب مش فاضي يخش، فبقيت عايز ارجع الامور زي ما كان. ما اقدرش ارجعها في الدورس بوزيشن، ما ينفعش تنام وتولد في الدورس بوزيشن. اللي هيحصل بقى انك هتعمل اكستريم فلكشن. لما يحصل اكستريم فلكشن اوف ذا تايز، يعني هي التايز كانت فلكس في المنظر ده شويه. لما بيحصل اكستريم فلكشن بقى بيلف معاهم كمان. فبترجع الحركه اللي حصلت دي كانها ما كانتش موجوده. طبعا عمر ما في حد هيخش معاك وهو في الامتحان كلام انت بس عشان تبقوا فاهمين ما تبقاش واحد يعني تقرا كده ان هو ادي رجليها وخلاص يعني. دي اكتر حاجه فعاله في علاج الشغل بالفعل يعني يوم ما تلاقي كتاب البيبي معصيه لما تعمل اكستريم فلكشن في المنطقه ده مع التراكشن في البروبر دايركشن بتنزل كده. او انت الموضوع يعصبك قوي قوي والبيبي يبقى ميت او في حكم الميت. مين اللي بيجي له شنطة الدستوكيا وهو في حكم الميت؟ واول حاجه من اسمه انكابري. كويس. الانكابري ده بيبقى ممكن عنده شنطة الدستوكيا وهو يعتبر تاني ما عندوش اي فرصه انه يعيش. فساعتها انت ممكن تتعامل معاك انه اوريدي تاني. هي مشكله في مين اللي مش راضي يتكلم؟ الشرطه. كويس قوي. ممكن تقص كلابيكوس. في حاجه اسمها كليدوتومي. الكليدوتومي ده مش هما كلابس اللي انا رقصتهم خلاص شولدر والكولات. فممكن نعمل كليدوت. على فكره الكليدوت دي على عكس ما تعتقد هو انت مش بتمسك العظمه تكسرها تقصها. في مقص عنيف قوي بتاع الطول كده مؤذي جدا جدا بيتقص بيه كلابس. فبيبي الكلابس بتتقص. يعني ممكن انها تتقص البونز او كل حاجه بس ممكن بتقص قوي ممكن. الكليدوت دي ممكن نلجا لها في ايه؟ لو البيبي ايه ده او زيه لما يكون ده اللي وقع على الاجنبي. دي الشولدر ستوكي وده حاجه والشولدر ستوكي الى حد كبير جدا مرتبطه بماكروسوم. يعني موضوع يمكن تيجي على بعضها هو البيبي هنا يا اما كله على بعض كتير يا اما كتافه وهي عريضه وبالتالي عامله مشكله في الموضوع. بس باقي الجمهور بعد شويه. بايوبسات البيبي وين فيلير اوف دليفري ديو تو ميكانيكال اوبسات. فيلير اوف فاجينال دليفري ديو تو ميكانيكال اوبسات. في سبب ميكانيكال قافل السكه وبالتالي ما حصلش برنامج. مين بقى يكون اسباب الميكانيكال؟ ايه اللي ممكن ميكانيكال يكون ده؟ فيلمس دايت، كونتراكتد دايت. يمكن فيلمس مش هو اللي دايت، يمكن بيبي هو اللي ايه؟ كبير. ماكروسوم. كويس؟ طيب. سوفت تيشو ثايرويد قافل السكه، بكتيريان قافل السكه، كانسر سيرفس نادره. المهم ايه؟ سم مال برزنتيشن. بحث بقى من فضلكم عشان اقول لكم حاجه بمنتهى الوضوح لازم تبقى قدام عينك. كتير قوي ان مال برزنتيشن بتوصل الى اوبستراكتد ايه. اسمعوني بقى كويس. عندك مثلا في الاوكسيتيكو بوستيريور بيقول لك ايه؟ الاوكسيتيكو بوستيريور الاحتمالات يا اما تلف ثلاث اسنان لقدام وتتولد نورمال يا اما تلف ثوب من ورا وتتولد الميكانيزم مختلف انها تتولد. يا اما لو ركبت الراس ثوب من قدام وقفت ده اسمه ديب مانجرس تعالى. او ما ركزتش خالص اسمه بيرسيستنت اوبليك اند ليبر از ما احنا لفيت ورجعنا لها هي دي بقى الليبر الاوبستراكت. او برضه الفيس. الفيس المنتو انتيريور ده المفروض يتولد. المنتو بوستيريور ما فيش قدام احتمال غير انه يلف ثلاث اكمال لقدام. لو لف تمن بس لقدام او ما لفش او لف لورا بيبقى اوبستراكت. كويس؟ اديك رحت اقول اوبستراكت دي. المشكله بتيجي يا دكاتره من السؤال في الشفوي انا هحطه لكم قدام عينكم بمنتهى الوضوح. انت بتتكلم مثلا في الاوكسيتو بوستيريور فبتقول له يا تلف ثلاث اثنان لقدام يا تلف توم يا اما ده لف توم او ما لفتش ليبر ايه دكتور؟ مش هيعرف تاني يسالك عن ميكانيزم وده سؤال وارد قوي قوي الميكانيزم بتاعه ايه؟ فبتقول له ليبر ايه دكتور؟ هيقول لك العيانه شكلها ايه؟ تروح طالب لها شكلها ايه هو اللي هتقول ده؟ كلينيكال بيكتشر دكتور كده. لازم من دلوقتي نبتدي نتعود على ان المواضيع دي نربطها ما بينها وبين بعضها ما يبقاش في ده موضوع وده موضوع لوحده. بس العيانه شكلها ايه؟ شكلها كلينيكال بيكتشر اوف دكتور كده. يبقى برضه وبعدين في برزنتيشن واضحه قوي بقى فيها الاوبستراكشن. عند شيء مثلا زي ترانزفرال او براو فميكانيكال اوبستراكشن صريح رفع الكوش اساسا خالص جوه الفيربس يعني. فما تنسوش من فضلكم البرزنتيشن دي سبب مهم جدا في الميكانيكال اوبستراكشن. في اسباب منطقيه وسهله قوي قوي تشد الدقايق ولا تبني جديد تبقى مفهومه يعني. او كمان سوفت تيشو اوبستراكشن. ايه تاني بوسبلي ممكن يعمل ميكانيكال اوبستراكشن؟ في حاجه قلناها المره اللي قبل اللي فاتت اورجانيك سيرفايكال ديستوكي. اورجانيك تايب اوف سيرفايكال ديستوكي. يعني سبب مش راضي يفتح لسبب اورجانيك. او حاجه كمان وريناها في اسهم كتير هي نادره قوي قوي قوي كونتراكشن رينج. كونتراكشن رينج ده سبب ميكانيكال ميكانيكال ديفيو مش عارف دي اسباب الاوبستراكتد ليبر. البيشنت شكلها ايه؟ ده في لايف العمليه. كلينيكال بيكشر اوف اوبستراكتد ليبر مهم مهم مهم من اهم الحاجات في المنهج. كلينيكال بيكشر اوف اوبستراكتد ليبر. احنا دورنا كدكاتره ان احنا نعرف مين الحاله اللي هي دخلت الاوبستراكشن. لانك لازم ساعتها تتدخل لو سبتها بقى هيحصل مشاكل كتير قوي. شكلها ايه بقى البيشن بتاعت اوبستراكتد ليبر؟ الست دي من الاول بتدي لك هيستوري اوف برونز ليبر وبرونز رابتشر اوف هاندل. يعني وارد قوي قوي انها تجي لك تقول لك انها كانت بتولد في حته وبعدين طولت جدا الولاده والبيبي مش راضي يخرج والرابتشر ميمبرز بقى له مثلا ثلاث ايام حاجه كده يعني. وفي هيستوري اوف برونز ليبر وبرونز رابتشر اوف هاندل. دي حاجه. الحاجة الثانية انها بتبقى الى حد ما ديستراكت. والماتيرنال ديستراكت ده كنا اتفقنا من زمان هو في بيكتشر اوف اكسبوجر بلس بيكتشر اوف ديهايدريشن. يعني تلاقي العينة دي بطالة ميه لو واحدة مفيهاش ميه بطالة ميه لو والبلس رابد والتمبرتشر عالية. بس تلاقي الحرارة ابتدت تعلى وتلاقي البلس بتاعها سريع وتلاقي بطالة فاضية. وبعدين بقى لما تبص على بطنها تلاقي بطنها حاجة اسمها باثولوجيكال ريتراكشن ريت. ناخد وقتنا ونفهمها بقى كويس كاية باثولوجيكال ريتراكشن ريت. نرجع للكلام اللي كنا بنقوله في اول سنة خالص. اثناء الولادة العادية سيبك من قصة البيت. اثناء الولادة العادية الابر سيجمنت بيعمل كونتراكشن اند ريتراكشن واللور سيجمنت از بس مظبوط. حتى كنا قلنا بالحروف بمرور الوقت الابر سيجمنت بيكم والور سيجمنت بيكم ثينر اند لونجر. وعشان كده اي واحده بتولد بيبقى فيها حاجه اسمها ريتراكشن ريت. لما تفتح وانت بتعمل زي الريتراكشن تلاقي اليوترس لوس وسط كده اللي هو مكان الجنكشن ما بين مين ومين الابر سيجمنت واللور سيجمنت. دي حاجه موجوده في اي واحده بتولد. الريتراكشن ريت شيء موجود في اي واحده ان ليبر بالفعل لان سببها شورتنج اوف ذا ماسل ومن هنا اسمها ريتراكشن ريت. يبقى دي شيء موجود في اي واحده بتولد الريتراكشن ريت. انما المره دي بقى لو كانت الولاده اوبستركتد هيبقى اسمها باثولوجيكال ريتراكشن ريت. طب ازاي باثولوجيكال؟ زي الريتراكشن بس لا مبالغ فيها قوي اكزاجريتد فيها. لو السكه هنا مقفوله كل ما هيعدي وقت اكتر وتيجي كونتراكشن اكتر كل ما اللور سيجمنت بيكمز ايه والابر سيجمنت بيكمز ايه. الابر سيجمنت بيكمز شورتر اند ثيكر كويس واللور سيجمنت بيكمز فيري فيري ثين. ولما يبقى تن دي يبقى تستنى الحفل بيقولوا عليه كلمه كده بقرب لكم معنا بالون. بالون منفوخ على الاخر عندها بالون كويس. ده كل ما هيبقى ديستند قوي كده كل ما الوسط اللي اليوترس ده هيبقى اكثر وضوحا والباثولوجيكال رينج هتبقى مبالغ فيها قوي هتبقى اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج او في واحد بيسميها على اسمه اسمها باندلز رينج. باندلز رينج دي بتتشاف على بطن البيشن تتشاف تقدر تشوفها بعينك على بطن البيشن. ارسم لكم واحده نايمه على ظهرها وفيها باثولوجيكال ريتراكشن رينج دي اهي دي بطنها كده وبعدين ده الابر سيجمنت وده الديستند او البالون لور سيجمنت. لما اللور سيجمنت بيبقى ديستند قوي بيبان ترانسفيرس جروب على بطن الفيشن. انتوا طبعا متخيلين دي ترانسفيرس الحته دي مش كده برضه؟ فهتلاقي هنا الحته السوبر تيوبيك في برضه وهنا في ترانسفيرس جروب تمام؟ طب اقول لك على حاجه لو انا سبت الفيشن دي تلت ساعه كده ولا حاجه ورجعت ايه اللي هيحصل؟ بعد مرور تلت ساعه الابر سيجمنت بيكام شورتر يبقى رينج اتحرك ولا لا؟ موفينج اب صح؟ حرك ناحيه راسه. يعني لو جبت قلم ورسمت خط القلم جات على بطن البيشن وسبتها تلت ساعه ونص ساعه ورجعت هتلاقي الباثولوجيكال ريتراكشن رينج از موفينج ابورد حرك لفوق. طب لو سبتها ساعه مش حرايق رينج رايق انا قاعد لان اللور سيجمنت هيفضل يتشد يتشد يتشد صح؟ رايح طرف فيه تمام؟ يبقى اللي اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج اولا انا مهتم بكلمه باثولوجيكال ما تقولش عليها ريتراكشن رينج وخلاص لان ريتراكشن رينج دي شيء بيحصل في اي ولاده فهي اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج او باندلز رينج. نشوف بقى الكاركتر بتاعها الباندلز رينج دي بتحصل فين مكانها فين. لازم تحصل عند الجنكشن بين دي ابر اند لور سيجمنت كويس. بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ اه بتتحرك رايزنج اب مظبوط كويس. دي تحصل فين ده في اي ستيج في الولاده؟ تحصل بعد ما السيرفيس يبقى فولي دايركتد الكونتراكشن شد شد شد لغايه ما فتح السيرفيس كويس لكن البيبي ما بيخرجش. فتحصل مش في سكند ستيج تحصل في برولونج سكند ستيج مش اي سكند ستيج لازم سكند ستيج يكون طول قوي. فتحصل في برولونج سكند ستيج سببها ايه؟ سببها ميكانيكال اوبستراكشن علاجها ايه؟ ريليف الاوبستراكشن. الكلام اللي بنقوله ده بقى المفروض ان هو يقارن شويه باللي كان اسمها كونتراكشن رينج لو كنتوا فاكرين. كونتراكشن رينج انا هقول المقارنه اللي هي مكتوبه قبل كده مع كونتراكشن رينج. يقول لك ان الكونتراكشن رينج تحصل في اي مكان في اليوترس في اي مكان انما دي لازم تحصل عند الجنكشن بين دي ابر اند لور بس. الكونتراكشن رينج تحصل في اي ستيج حتى كان ممكن تحجز الكاسات بس انا سبب في الكاسات انما دي لازم تحصل في برولونج سكند ستيج. الكونتراكشن رينج اسمها بيرسيستنت لوكالايز انيرسبت يعني ما تتحركش انما دي تتحرك فين؟ رايزنج ابورد مظبوط. الكونتراكشن رينج سببها بقى انك عملت مانيبيوليشن ولا انستيزيا ولا هايبر تونيك انرشيا بيت اوكسيكوز حاجه كده انما دي سببها الميكانيكال اكتر. الكونتراكشن رينج ممكن افكها جنرال انستيزيا انما دي مش هفكها انت الحل الايستوري ليها اكتر هو ده بقى الجدول اللي كنت قلت عليه في وقتها. بس تقدر ايكون واحد في الجدول يقول لك ان دي بتتشاف، واحنا اتفقنا دلوقتي انها بتتشاف مش كده، دي بتتشاف. والثانيه حاسه باي بي دي، لو قلت لكم انها مش ممكن تحس باي بي دي الا في حالات ايه؟ بعد ولاده البيبي. بس السؤال ليه الكونتراكشن لينج ما بتتشافش؟ فدي سؤال ولا صراحه؟ يعني دي انا بشوفها على وطن البيشنت بشوف زي ما اتفقنا تتحرك لفوق. خلاص؟ ليه الثانيه ما بتتشافش؟ اللي اسمها الثانيه ما بتتشافش، هو يمكن واحد يلاقيها من الرسم. كونتراكشن رينج دي كونتراكشن ومطنها ايه عاديه بتاعت الجروب ولا حاجه. في بالونينج في اللحظه، لان اللور سيجمنت هنا ما حدش قال انه صح، في الكونتراكشن رينج اتكون هنا سبازم وخلاص، انما ما حدش قال ان اللور سيجمنت البالون ده ولا ديستندد، فعشان هو مش ديستندد فمش عامل هنا جروب. الكونتراكشن رينج ما تتشافش، الباثولوجيكال ريتراكشن رينج تتشاف، انما الكونتراكشن رينج ما تتشافش لان اللور سيجمنت از نوت ثين ولا ديستندد ولا حاجه. يبقى ده الكومباريزن ما بين contraction rate وباثولوجيكال ريتراكشن. كومباريزن ده سؤال كلاسيكي. كلمة كلاسيكي معناها ان هو شيء من زمان وما راحتش عليه. يعني لسه شغال لغاية دلوقتي، هو سؤال من زمان وهو بيتسأل ولسه ممكن تتسأله لغاية دلوقتي، طبعا مدخله هو كروس ريت. شكلها ايه؟ فيها رينج، طب الرينج دي مقارنة بالثانية اللي فاتت. كونتراكشن رينج انا قلت حاجة مش عارف تحس بالك منها ولا لا، المرة اللي قبل اللي فاتت قلت كونتراكشن رينج ممكن تتشرب ممكن لا، ممكن الاقي فيلير او بروجريس في الولاد او خلاص ونعمل سيزيريا، ورا ما نعمل سيزيريا ما نلاقيش حاجة خالص. لان اندر انستيزيا كونتراكشن رينج ممكن بقى لو فتحت والانستيزيا ما خليتهاش تفك حاليا ما زالت موجودة، ساعتها هختار اقص فيها بطول. لا لو البيشنت لسه ما قدرتش مش هتعرفش. ايوه اسيوم ان في حاجه كده، يو اسيوم ان في حاجه زي كده، او لو قابلتيها بعد الولاده. يعني لو قابلتي كونديشن تاني بعد الولاده بحيث ان انت تقدري تعملي فيديو تحليل الجوني. في شيء كده اقول لكم بالمره هو مش مهم قوي لسه مكتوب وخلاص. الباثولوجيك او الديفرنشال دايجنوزس اوف ذيس باندلز رينج، دي اللي اسمها باندلز رينج دي. الديفرنشال دايجنوزس بتاع يعني بالعربي كده ايه تاني يعمل جروب في بطن البيشنت. اللي يعمل جروب تاني في بطن البيشنت هو ده. دي واحده الجول العاديه دي الابر سيجمنت والدور سيجمنت، مفيش حاجه مفيش مشكله بالمعنى يعني. بس هنا في فول بلاد، في فول بلاد، في بلاد المليانه. البلاد المليانه دي هي اللي بانش كده وعامله هنا السوبر فيو بانش. تمام؟ بلاد المليانه دي حاجه سهله قوي، لو شكيت يا رب هي دي فطرش في الريتراكشن رينج ولا دي بلاد فطرش. هتلاقي القصه دي بتاعتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي فاندر فايرويد. فاندر فايبول يعني المنظر ده اللي هو سجن كده سجن كده. طيب في هنا بقى فايبول ده عامل جروب هنا، طبعا جروب هنا بقى المره دي فوق بس ما فيهاش علاقه خالص، وبعدين ما فيش اي بيكتشر او ابستراكشن ولا جروب دي بتتحرك من فوق على حاجه. طب في فرق كبير بين الموضوعين. نرجع بقى تاني المنظر البيشنت اللي احنا بنتكلم عليه ده بيدي هيستوري اوف برولونج ليبر وبرولونج رابشر اوف ممبرز وشكلها اكسبوزد ودي هايدريت. لما ابص على بطنها هتلاقي الابر سيجمنت فيري تيك وي تراكتد وفي الباثولوجيكال ريتراكشن لينج دي اللي هي لو شفناها شويه اللي هي بتتحرك لفوق. طيب لما تحاول تحس الفيتال بارت من خلال الابر سيجمنت تلاقي بارت تحاول تحس الفيتال بارت من خلال الابر سيجمنت، الابر سيجمنت حاليا فيري تيك مش هتحس الفيتال بارت بسهوله. فلما تيجي تسمع فيتال بارت ساوند البيبي ده بيتعرض لكمبريشن، وكمبريشن بقى له فتره طويله ودخل في ديستريس. فلما تيجي تسمع فيجا هارت ساوند ممكن تلاقي البيبي ده فيه علامات ديستريس، وانت تسمع فيجا هارت ساوند تلاقي بلادي كارديا او تلاقي البيبي ده لو الموضوع طول قوي قوي ممكن تلاقيه اوريدي ده. طيب تي في اكزامينشن، اولا قبل ما تعمل تي في ممكن تلاقي ايديما او في البلط، في ايديما في البلط، الايديما اللي في البلط الديشوز بتاعت البلط ديشوز فيري فيري فيري سوفت وسهل جدا نتجمع فيها ايديما او هيماتوما، عامله كده زي السوفت تيشو او كونكتيف تيشو اراوند ذا اي، سهل جدا نتجمع ايديما او هيماتوما. فالاوبستراكشن ده قافل الفينوس درينج، فممكن يبقى فيه ايديما اوف ذا بلط خصوصا مع ريبيت تروما او ريبيت الفاجينال اكزامينشن. في واحده بتقول بقى لها يومين ولا حاجه وفاجينال اكزامينشن اتكرر مرات كتير جدا جدا، ممكن التروما بتاعت ريبيت الفاجينال اكزامينشن مع اوبستراكشن الفينوس اكزامينشن ممكن يبقى فيه ايديما في البلط. دي حاجه. الحاجة الثانية اللي ممكن نلاقيها هي ان الفاجينا از دراي وهوت يعني ايه بلانا دراير اوف ذا وزن الايه؟ جزء من الجهاز ايش؟ بلانا دي تسميه جزء من الايه؟ ايه دراير وهط؟ احنا اتفقنا ان معانا حضرتك فعلا وبيبقى عندها بيكتشر اوف دي فانكشن. وممكن يبقى جاينا ستريتشت على الاخر. مش احنا اتفقنا ان هو لما بيحصل فورس الوايتال دايركشن كله بيتحول الى وان يونت اللي هي اسمها ديفرس كمان، فممكن يبقى جاينا ستريتشت على الاخر مكتوب ده كمان على الاخر. وبعدين لما نعمل بي دي ممكن جدا البي دي يقول لي على سبب الاوبستراكشن. يعني ممكن اعمل بي دي احس ان البريفت لايف، ممكن اعمل بي دي الاقي البيبي حجمه كبير، ممكن اعمل بي دي الاقي حاجه من مادة اعرف سبب الاوبستراكشن للبي دي. بس الحين لو فكرت هنا في حاجتين ساعه ما بصوش الاقي ايه وايه في راس البيبي؟ اه وراسه محشوره ولا مش محشوره؟ محشوره هيتكون فيها ايه؟ كف وراس. هو الراس دلوقتي محشوره وبيتكون كف. طب وده برضه كان في الدرجه 6 شويه هيجرالي هيزيد وهيكبر اكتر، وهو ده اللي كنت بتطلع عليه زمان هيجرالي البني ادم يفتكر ان الراس تنزل هي لا تنزل ولا حاجه خالص، وده كفه عمال يكبر. والكفه اللي بيكبر ده بمرور الوقت بيديني فولس امبريشن ان الراس تنزل هي لا بتنزل ولا غير، وانت يتهيألك ان الراس تنزل لدرجه وبدون مبالغه بالفعل ممكن تشوف راس البيبي من بره، ممكن تشوف شعر البيبي عند الاندرويد والراس واقفه عند مكر الفم. انا مش بالغ، بيبي ده بيبقى عنده فينا قد كده في راسه، راسه محشوره خالص، فبيتكون كبد والكبد ممكن يديني امل كاذب ان دي ممكن تولد بالرحم كويس، ويديني فورس امبريشن اللي يحصل بالفعل. فده يجرأك على العيانه. اه انت بقى تبتدي تقول ما خلاص يا راجل تولد ده الراس بره على الفرنيه، ما انا هعمل سيزيرين دلوقتي، فطبعا مبسوط مش هعمل سيزيرين، بس انت هتقول لي انا هعمل سيزيرين دلوقتي. احزاي يا مدام احزاي، هتحزاي زي ما تحزاي مش هتولد، وانا انتوا عارفين انا مش هتولد. فيقول لك دي بتتدلع بص ما تحزقش، هات فورسز لما تشد بيه لحم. هيعمل بالفورسز كارثه. ليه بقى؟ لان هو ساكت في زباله تاني ده من نفعه يفرع، هو لسه عايز الفورسز بتاعه. ثم انت لما تحط الفورسز بتحطه على اني انجيج هات اساسا ما دخلتش فيها بس يقف عند الاند المحشور. فهنعمل كارثه للفورسز. ومن هنا خطوره الكابل ده. كنت قلت لكم مره برضه زمان ايام الكابل ده ان هو الكابل بيخبي تحته السوشيالز والفانتانات. مش هتعرف تحس ولا سوشيالز ولا فانتانات، مش هتعرف تحس بالبوزيشن. يعني وارد جدا ان ده يبقى ليه ترانزفيرس ارست وقال ده هنا. وكنت قلت لكم ممكن نرجع ساعتها لودن البيبي لو كنتوا فاكرين الكلام ده، ممكن تدور على فلاب اوف دير، قلت لكم فلاب اوف دير بيشاور ناحيه الاوس. ففي حاجه ثانيه ممكن نلاقيها في راس البيبي غير الكابل. مش مولدنج بقى، هو مولدنج صح صح، بس هنا بقى براجي مولدنج ونص بقى في اكسسيف مولدنج. والاكسسيف مولدنج ده مش كويس، قلت لكم وقتها زمان ان كل حاجه بالمعقول كويس، المودي كويس اللي بيصغر الراس بيساعد ايه؟ انما اكسسيف كومبريشن ممكن يجيب للبيبي انتراكرينال هيموريج. فهنا هتلاقي ان في اكسسيف مودي، هتلاقي السكال بونز اوفر رايدنج ايتش اذر راكبين فوق بعض خالص وفي كابوت كبير. يبقى انا خلاص عرفت ان البيشنت دي از اوستراكتيف. ايه الكومبليكيشن بتاعت اوستراكتيف دي؟ على فكره كلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن مهمين جدا جدا جدا. شكل البيشنت ايه؟ والبوتنشال كومبليكيشن اللي ممكن تحصل ايه؟ سؤال هي ديستريس صح؟ هي عندها ديستريس ودي ماجريشن والبيبي كمان عنده ديستريس في كان ديستريس وممكن كمان يخش في الراجل اللي هو ممكن يخش في انترا جرام في بالذات كمان. ممكن وبعدين يقول ايه كمان؟ حاجه انتوا عارفينها لسه عاملين وضع رابش ليوتر رابش ليوتر ده مش كفايه ممكن يجيلها رابش ليوتر وممكن يجيلها ايه كمان؟ ممكن يحصل انترا امنيوتيك انفكشن. انترا امنيوتيك انفكشن دلوقتي الموقف كان ايه؟ الست دي بقى لها رش مدرسه في ايدها 3 ايام صح؟ وبعدين بيحاولوا يولدوا فيها فكل شويه حد يعمل يعني تيجي، كل شويه حد يعمل يعني تيجي، تيجي 50 مره تيجي. ووجود مالتيبل بي بي اكزامينيشنز مع برولونج رش مدرسه دي سهل جدا جدا دخول انفكشن جوه الاندرايف كده. انترا امنيوتيك انفكشن دي فيري سيريس على الام وعلى البيبي كمان. على الام وعلى البيبي مش بس على الام. وبعدين انترا امنيوتيك انفكشن ما كانش هيبان ايفيدنس اوف انفكشن دلوقتي فممكن يبان بعد الولاده في صوره ايه؟ في البربر سيبسس. حتى انا ما اعرفش اذا كنت بتفتكر ولا لا بس تهيألي الكلام ده مكتوب. في البربر سيبسس قلت لكم ان هم لقوا ان احتمالات البربر سيبسس تتناسب مع عدد البي في يعني كل واحده كان بي في اكزامينيشن اكثر اثناء الولاده كل ما تبقى عندها فرصه البربر سيبسس اكثر. وطبعا هنا برولونج ليبر اكيد في مصر في البي في وممكن يجي لها انترنت انفكشن وتجر وراها بعد كده بيربرنس سيبسس. اوكي ممكن يجي لها ايه كمان؟ حاجه خدناها بس مش تيجي على بالك. في من ضمن الاسباب بتاعت الجسترا اصبحت زي نيكروتيك اوبستريكس، شايفنا كده لما الراس تبقى محشوره وضغطه ما بين البونز بتاع الهاد والكيوبيك بون، جزء من الورد بتاع الفشاينه والبيس اوف ذا، فممكن يكون نيكروتيك. حتى كنا قلنا انها لما تبانش ساعتها بتبان بعد يمكن 5 6 7 ايام بعد الولاده، فممكن الست يجي لها نيكروتيك. طب وحاجه كمان مهمه بقى اللي بتطول قوي قوي قوي في الولاده دي، مش بيبرس الاكسوستد ده لما يبقى اكسوستد بعد كده يجي لها هيمش ويجي لها بوست بارتم هيمش. امتى هتلاقي بوست بارتم هيمش؟ هتلاقي نمره واحد برولونج هو في برولونج ليبر اكتر من كده، فدي عرضه جدا ان يجي لها ايه؟ اعطاني البوستر طبعا ممكن يجي لها كمان كروماتيك بوسبر، بس انت لما هتلاقي موقف كده ممكن تتدخل بانك تعمل مانيبيوليشن تعمل حاجه كده، فممكن يجي لها ريزيليشن. يعني هنا في ليست اوف كومبليكيشنز محترمه جدا جدا للاوبستراكشن دي، ومن هنا مهم قوي قوي التشخيص بتاعها. يعني في الاخر انت لما بتعلم حد مثلا اوبستراكشن بتفهمه ان هو مهم جدا انه يقدر يشخص مين الاوبستراكشن، لان الاوبستراكشن دي كل ما تشخص بدري كل ما يبقى احسن. زود من كومبليكيشن دي، انما لو اتاخرت في التشخيص ممكن تخش في تاني حاجة انه لما بتفتح سيزيريا في اللور سيجمنت فيري فيري ثين، بتفتح سيزيريا في اللور سيجمنت فيري ثين، سهل ان الفتحة بتاعتك دي تجر تجر الكرة صحيح. انتوا لو تخيلتوا ان اللور سيجمنت ممكن يبقى فيري ثين لدرجة ان الفرقة هتبقى عارف قد ايه هو الفرقة وانت بتفتح فيه، انت بس الميزة كده من بره تلاقيه وانت بتطلع الجيريا تلاقي الفتحة دي ممكن يحصل لها اكستنشن، والاكستنشن اوف انسيجن في السيزيريا بيبقى نزل جدا. لو حصل اكستنشن للانسجن هيفتح لك المين ستام بتاع الدراي هارت، وده حاجه مش لطيفه ابدا. الدراي هارت بيتفتح واحده فريجمنت لان دورينج بريجننسي الفاسكولاري بتزيد قوي، فهيبقى في يعني عمليه مؤذيه. يعني كود بي سيريس ان الواحد يفتح في حاله اوبستراكتيف، كل ما تبقى اوبستراكتيف لفتره اطول كل ما احتمالات يحصل اكستنشن. ومن هنا في حاجه اقول لكم عليها من دلوقتي، احنا العيله طبعا في السوزيريان يمكن بعضكم اللي حضر السوزيريان ولا سمع، هتلاقي الانسجن بتاعنا بيبقى كيرد ابورد، ما بنعملش انسجن ستريت، بنعمله كيرد ابورد عشان حتى لو حصل له اكستنشن ما يتجهش ناحيه مين؟ يتجه ناحيه الابر سيجمنت، ولما يقطع عن الابر سيجمنت هيقع، لان الابر سيجمنت از تمام، وده اللي بيفصل بيه الانسجن بتاعتنا في السلين جنرال. يعني حتى من غير ما تبقى اكستر تبقى كيرد ابورد، فاحنا هنعمل سلين وسلين بتتعمل بسهوله دلوقتي، فلو تختار بتبقى اصعب عليك وابوك. يعني ممكن بقى اثناء السيزيريان تجد صعوبه في الاكستراكشن اوف ذا فيتس، لان راس البيبي محشوره خالص مش كده؟ لو فتحت ما عرفتش تطلع البيبي، هو اصله حواليه ميه ولا لا؟ لا دي رابشر مده واللايكو بلين كويس، وراس البيبي محشوره فممكن تلاقي صعوبه. لو عافرت جامد الانسيجن ده ممكن يتفك، فممكن تطلب من اسيستنت يلبس جوانتي ويعمل الكلمه بتاعت كده ديس انفكشن، زق من تحت يعمل ديس انفكشن اللي هي انفكتد محشوره دي، ممكن الاسيستنت يعمل ديس انفكشن عشان نقدر نطلع الراس بسهوله ومن غير مانيبيوليشن. ده كلام العملي. نظريا هل في حلول ثانيه للميكانيكال اوبستراكشن؟ اه قد يكون في حلول من نوعيه حاجات تفكركم بيها، يعني لو هي واقفه مثلا اسبيك من غير سؤال ممكن نظريا لف الراس بايدي اعمل مانيو روتيشن وبعدين اشدها فوز، وممكن الففها واشدها فوز، وممكن بلاش فوز خالص يمكن بنتوز تركب بالدوس هيلف في الراس ويتحرك. يعني في حلول تانية، بس الحلول تانية دلوقتي اكيد انتم مدركين ان حلول تانية تعتبر ريسكي، خلاص ريسكي بالفعل. مانيبيوليشن في اللور سيجمنت شكله عامل كده يبالي ريسكي، يعني ابتدائيا الريسك اللي فيها طبعا ديفنتلي اقل من 100 مره من اي مانيبيوليشن. وفي بقى كلام بقى لو عايز كلام بقى في الفضاء الخارجي، يعني لو البيبي ده مش عايز تعمل سيزيريان، لو البيبي ده ممكن تعمل ديسربتيف اوبريشن. فمتخيل بقى دلوقتي الاستراتيجي اوبريشن، يعني راس البيبي جه اخش في الكوريت وسط الكلام ده كله، او اللي انا احننها بقى كمان شيء اسمه نجلكتد شولدر. فاهمين؟ نجلكتد شولدر ده برضه اوبشن، دي واحده كانت شولدر وحصل لها اكشن هاملس وفلوز بقى دريند على كده وبيبرس مولد على البيبي، هي اوبشن طبعا. يعني بيقول لك لو البيبي ده ممكن تطلع يعني تعمل حاجه اسمها ديجافيكيشن، دلوقتي طبعا الكلام ده مش بيبي ليفين بيبي لاتر انت ده، انما ده اللي مكتوب يعني كحلول زمان ايام ما كنا بنحاول نتجنب السكر. بس ده الموضوع بتاع ابستراكت ليبر. يا ريت بقى تذاكروا كويس قوي الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز، ويا ريت يبقى في دماغكم الموضوع ده مرتبط بالحاجات اللي قبله. يعني اي حاجه، بصوا يا جماعه انا عايز احط لكم سكيل كده قبل ما نتكلم. الموضوع بتاع ابستراكت ليبر انا قايل النهارده بتاع ثلاث اربع مرات ان هو موضوع مهم قوي، لانه هو داخل كتير جدا. اي حاجه تعمل ميكانيكال اوبستراكشن، اي حاجه تعمل ميكانيكال اوبستراكشن هتؤدي الى بيكتشر اوبستراكشن كويس. وبالتالي عارف وانت بتتكلم عن ريبريزنتيشنز هتقول له مش عارف ايه اند ليبر انت اوبستراكشن والشولدر اوبستراكشن والنجلكت شولدر وبعض حالات الفيس والبراو ومش عارف ايه، فتاكد من عارف شكلها ايه. بس ما عارف شكلها ايه خلاص. الاوبستراكشن دايما دي لو اتثبت ممكن تخش في حاجتين مهمين قوي، كذا حاجه طبعا بس اثنين منهم مهمين جدا، وكريسبر رابش الريدرس لما ناخده الاسبوع الجاي ان شاء الله تعرفوا ان رابش الريدرس دي ما تتفرعش من لا شيء، ما هي قبل ما يجي لها رابش كان عندها اوبستراكت ليبر. فلما تاخد موضوع رابش الريدرس هتلاقي برضه الاوبستراكت ليبر مهم قوي، لانك لو عرفت شكل الاوبستراكت ليبر مش مفروض هتلاقيه في الورش. والفيستولا برضه لان كراك الفيستولا دي قبل ما يجي لها كراك الفيستولا ما كانت اوبستراكت. يعني عايزين هو موضوع سنترال، في حاجات كتير قوي حواليه وممكن نتكلم من هنا في الكلام او نتكلم من هنا، يا ريت تعرفوا علاقه الحاجات دي ببعض. يعني لازم يبقى دماغك هو مكتوب اه في الكتاب ده لوحده وده لوحده، لان الواحد يبقى فاهم السيكونس بتاعي هو مش هتعرف تفهم بس. ثانك يو. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هو رابش الريترس والسيرفايكال اسيرشن. رابش الريترس موضوع مهم. ممكن يجي في الورقه على بعضه او ممكن يجي اجزاء منه. الكابتن قبل كده انه جاء هو السؤال اللونج والسادس. بقى عليه 30 ما تسمعوش انت مش هتلاقي بقى بتاعه حاجه مهمه. بعدين في جارس كتيره فيها رابش الريترس. في جارس فيها رابش الريترس فلازم واحد يبقى احسن. فموضوع سهل مش حاجه. هو رابش الريترس از ماتش مور كومن في المالتي بارا سبيشالي جراند مالتي بارا. يعني رابش الريترس ده يوم ما يحصل يحصل اكتر بكتير قوي في المالتي، خصوصا في المالتي اللي اسمها جراند مالتي بارا اللي هي والده خمس مرات او اكتر. وطبعا لازم راح يسال نفسه ليه، وده برضه بيتسال في البورد. يعني يحط قدامك الشهر ده هيحصل اكتر في مين مش عارف لما تبقى ليه. ده اكتر من سبب. اولا الست اللي هي ولدت كذا مره دي اصبح عندها لاكس في الابدومين والجراين بول واللاكس في دي سبورتنج ليه. ريبريزنتيشن ولسه قايل انا النهارده الصبح اللي حضر ولا امبارح اللي حضر قبل كده ريبريزنتيشن تؤدي الى استراكت ليه تؤدي الى ربش ليه. في هاير انستنس اوف ريبريزنتيشن تؤدي الى استراكت ليه تؤدي الى ربش ليه. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الست اللي هي مالتي بارا برضه لسه جايين قريب قوي قوي ان البيبي بتاعها يبقى حجمه ايه؟ كبير. من ضمن اسباب الماكروسوميا مالتي بارا، فالبيبي كل مره حجمه بيكبر عن اللي قبلها والبرزنتيشن بتاعه قد يكون مش سليم. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه ان البلبس ممكن يليه. وفي حاجه اسمها كده؟ اه في حاجه اسمها كده. لو مع تكرار الحمل والرضاعه بيتسحب كالسيوم، ولما يتسحب كالسيوم ممكن يحصل اوستيوميليشن. الاوستيوميليشن ممكن تغير شكل البلبس وتضيق ده. دوائر. يبقى من ناحيه البيبي كبر، ومن ناحيه ثانيه الفيلمس قد يكون ده، ومن ناحيه ثالثه في هاير انسنس اوف ماكرزنتيشن. وبعدين مع تكرار الحمل اليوتراين وول بيكمز ويكر. كل مره اليوتراين وول بيبقى اضعف، فاللي اضعف ده سهل طبعا من فرق. مش كده؟ فدي حاجات كلها بتزود احتمالات رابش الريترس. بلس بقى فاكتور ثاني مهم بالفعل يعني. فاكتور ثاني المهم هو فولس سنس اوف سكيورتي. فولس سنس اوف سكيورتي يعني ايه؟ يعني ست ما بتقلقش. طبعا كل انا ما بتقلقش ده ممكن يزود احتمالات المشاكل. يا واحده قاعده بتولد في البيت لسادس مره، والده قبل كده في البيت وبتاع ومش قلقانه، فمش هتفكر انها تروح مستشفى ولا حاجه خالص، ولو الولاده طولت هتفضل تحصل تاني اكتر واكتر، وده طبعا يخليها مش دريانه ايه اللي بيحصل، ممكن يدخلها في كومبليكيشن. يعني هي عندها سنس اوف سكيورتي، بس السنس اوف سكيورتي اللي عندها مع الاسف هو فولس مش حقيقي. بس هي مطمنه باعتبارنا ولدت كذا مره قبل كده في البيت. لعلمكم بقى احنا في الاوبستريكس نخاف قوي من واحده تولد لتسع مره ولا 10 مره، دول لو نفخت جنبهم هيفرقعوا. فهي ان هي بتفكر بطريقه مختلفه خالص، هي مش قادرنا ولا طبعا مرات قبل كده، يعني الولاده دي احنا مجال وده مش صحيح. تمام؟ فدي الاسباب اللي بتخلي جراند مارك بارا عرضه لانها يجي لها رابش ريوترز اكثر بكثير طبعا من البرايم جراند. طيب الرابش ريوترز ده اسبابه ايه؟ الفيزيولوجي بتاع الرابش ريوترز. ايه اللي يعمل رابش ريوترز؟ اللي يعمل رابش ريوترز ينقسم الى مجموعتين كبار. في رابش ريوترس ممكن يحصل during pregnancy، في رابش ريوترس ممكن يحصل during labor. يعني ممكن يوترس ده يفرقع اثناء الحمل او اثناء الولاده. اللي بيفرقع اثناء الحمل ده اهم سبب على وجه الاطلاق خالص يعني هو رفض الشجار. يعني ايه اللي هيخلي اليوترس من نفسه كده يجي يفرقع في الحمل؟ يفرقع لانه هو اليوترس مش سليم. اليوترس فيه سكار. السكار ده انتوا عارفين ان هو عباره عن فايبر ستيشن، وفايبر ستيشن ما عندوش القدره ان هو يبقى سبيكت هيفصل خلاص. فاليوتراين سكار ممكن يفرقع. سكار من نوعيه ايه؟ ابسط حاجه بريفيس انفكشن، واحده معموله سيزيريان انفكشن او اكتر قبل كده، ممكن السكار ده يجي على اواخره وما يستحملش ويفرقع. ده سبب. السكار الثاني برضه انتوا سامعين عنه قبل كده، مايومايكتوم. واحده اتعمل لها مايومايكتوم وفي يوتراين سكار، ممكن يجي في اواخر الحمل ويفرقع. السكار الثالث مش هيخطر على بالك، رابش اليوترس. واحدة كان اليوترس بتاعها فرقع قبل كده في ولاده سابقه وصلحناه، لما في سكار يجي في الحمل اللي بعده ويفرقع. في برضه سكار كمان اسمه هيستيروتومي. هيستيروتومي ده زي بتاع السيزيريان، انما امتى هقول هيستيروتومي وامتى هقول سيزيريان؟ ديبندنج على الوقت. لو انا فتحت بعد 28 اسبوع تبقى دي اسمها سيزيريان، لو فتحت قبل 28 اسبوع تبقى اسمها هيستيروتومي. ملهاش دعوه البيبي صاحي ولا ميت، بس هي ليها دعوه انت عملت امتى اللي انت عملته ده. يعني لو فتحت بطن وطلعت بيبي قبل 28 اسبوع ما تقدرش تقول عليها سيزيريان، تقول عليها هيستيروتومي. مين احسن سكار في دور ومين اللي وحش وكده، يعني مين اللي بخاف منه اكتر من التاني؟ هو جنرالي سبيكينج السكار اللي بيتعمل في اللور سيجمنت بيبقى احسن. خلاص؟ يبقى السكار بتاع اللور سيجمنت في الليل انفكشن ما يخوفش قوي. الاذر سكار بقى تخوف. يعني المايومايكتومي دي فيها لور سيجمنت؟ مفيش لور سيجمنت، مش حامل اساسا، وقت ما فتحت ما كانش حامل، انا فاتح فوق. وبرضه البريفيس رابشر ده ما انتش عارف شكله ايه قبل كده، والهيستيروتومي ما فيهاش لور سيجمنت. هو الهيستيروتومي احنا لسه قايلين حالا بنعملها قبل 28 اسبوع، قبل 28 اسبوع ما بيكونش اساسا اتكون لور سيجمنت خالص، لور سيجمنت ما بيبقاش فور، فغصب عني لو فتحت قبل 28 اسبوع هفتح في الابر سيجمنت، يبقى السكار نحسبه ضعيف ولا قوي؟ ضعيف، اللي عايزه يلزق في دماغه ان السكار بتاع الهيستيروتومي ضعيف بالمقارنه للسكار بتاع السيجمنت. فدي امثله على سكارز ممكن تفرقع اثناء الحمل، والحقيقه ان السكار لو ناوي يفرقع البروبابيلتي الاكثر ان هو يفرقع في اخر شهر. دي برضه حاجه كنا قلناها زمان. في اخر شهر المعدل بتاع الجروث بتاع البيبي غير المعدل بتاع الجروث بتاع اليوترس. البيبي بيكبر واليوترس ما بيكبرش في نفس البيت، فبيزيد اليوتراين ديستنشن. ويبقى ساعتها ممكن البيشنت يحصل لها ربش اليوترس سبيشالي في اوائل الحمل. يبقى ده اللي يخلي اليوترس يفرقع، ودي اهم سبب يخلي اليوترس يفرقع اثناء الحمل. ممكن اليوترس يفرقع اثناء الحمل لاسباب اخرى. الاسباب الاخرى اللي ممكن تخليه فرقع اثناء الحمل هي ايه؟ دي حاجه هتسمعوا عنها بعد كده اسمها كونسيلد اكسيدنتال هيموريج. كونسيلد اكسيدنتال هيموريج ده موضوع طبعا لسه ما خدناهوش، انما في الكونسيلد اكسيدنتال هيموريج بيحصل ديسربشن اوف ذا ماسل فايبر، الماسل فايبر بتتقطع. فطبعا ده يعتبر رابشر. دي حاجه. الحاجه الثانيه في شيء برضه هتسمعوا عنه اسمه انفيزيف مول. الفيزيف مول دي برضه تبع الفيزيكولار مول، عباره عن حاجه فيها تروفوبلاست عمال ياكل في الاوتراين مول لغايه لما يعمل فيه رابشر او بيربويشن. في حاجه ثانيه اسمها يوترس بيكبر بانتيريور ساتوريشن او يوترس بيكبر ببوستيريور ساتوريشن، زي ما ايضا ممكن واحده يبقى اليوترس بتاعها ريتروفيرتد وفيكس. ريتروفيرتد يعني باصص لورا وفيكس بانتيريشن. دي لو حملت، لو حملت اليوترس كله هيتمدد ولا لا؟ لا مش هيتمدد ومش هيطلع بره الفيربت لانه ممسوك من هنا بانتيريشن. ما دي اللي هيتمدد اكتر الانتيريور وول. الانتيريور وول بس هو اللي هيتنفع. طبعا لما اليوترس كله على بعض يكبر غير ما الانتيريور وول بس اللي يكبر. فهيجي عند وقت معين مش هيستحمل وهيفرقع. This is anterior saturation. ده اسمه يوترس بيكبر في anterior saturation. تفتكروا احتمال زي كده كبير ولا قليل؟ قليل جدا، مين يعرف ليه؟ لما نفكر بقى تفكير كلينيكال دلوقتي يعني. عشان المنظر ده ما بتحملش. يعني اللي عندها ريتروفيرتد فيكس يوترس، هو ايه اللي يخلي اليوترس يبقى ريتروفيرتد وفيكس الا دنس بانيفيك اديشنز واندوميتريوسس حاجات من دي؟ دي عاده ما بتحملش. يعني الناس هذه النوعيه من البيشنتس يوجوالي دي دونت جيت بريجننت، انما يعني لو حملت ممكن اليوترس يكبر بانتيريور سيكيوليشن. اون ذا اذر هاند في حاجه ثانيه اسمها اليوترس بيكبر بانتيريور سيكيوليشن. بانتيريور سيكيوليشن ده عكسه بقى. ده نتيجه العمليه كانوا بيعملوها زمان، هي بطلت دلوقتي. بس العمليه كانوا بيعملوها زمان كده برضه مرتبطه باللي كنا بنقوله. كان زمان بقى في الخمسينات ولا الاربعينات واحده تروح للدكتور عشان هي ما بتحملش. فيفحصها يقول لها الرحم بتاعك مقلوب، فطبعا توقع على الارض بصوره وفعلا الرحم بتاعها مقلوب، فيقول لها بس ما تخافيش احنا هنعمل لك عمليه نحدده. كانوا بيعملوا عمليه زمان كانوا ياخدوا الفندس والتترس يثبتوه في الانتير الافضل ودي اتعملت بكميات مريحه كانت فاتحه بيوت العمليه دي اللي هو بيمسك بقى الفندس والتترس يخيطه في الانتير الافضل ويبقى صلح الريتروفيرجن. هو متهيألوا انها ما بتحملش لان الريتروس ريتروفيرس بس احنا النهارده فاهمين ان الريتروفيرجن مرتبط بحاجات ثانيه يعني عندها ريتروفيرس في الريتروس ما بتحملش راح من الجديد بس ديوتو سابتشايتس ولا سوينا ماتيريال يعني انت كونك جبت الريتروس قدام ما حلتش اول مشكله على العموم العمليه دي لو انت عملتها هي ما لهاش حد بيعملها بس لو اتعملت يوترس تسعك ما يجي يكبر مضطر يكبر المره دي باي بوستيريور سيكيوليشن ونفس الفكره برضه بوستيريور هول ده لوحده ما يقدرش يستحمل انه يتمدد تسع شهور ممكن يجي في الاواخر ولا في النص ويفرقع تمام فممكن برضه يحصل رابتشر اليوترس لو كبر اليوترس باي بوستيريور سيكيوليشن نتيجه العمليه دي العمليه دي كانوا بيسموها فنترو فيكسيشن فنترو فيكسيشن يعني بيثبت الفنترال اسكريت او في الابدومينال وول في حاجه كمان اسمها بريجننسي في ريديمنتري هورن انتوا عارفين في الديفلوبمنت ان اليوترس جاي من ايه؟ تو ميلاريان داكس المفروض ان تو ميلاريان داكس دول الديفلوبمنت بتاعهم بيبقى سيماتيكال وايكول بيكبروا زي بعض انما ذيس از نوت اولويز ذا كيس مش دايما بيحصل كده اوقات بتبقى ناحيه اندر ديفلوبت او ريديمنتري ناحيه فيها ضمور ريديمنتري ده ريديمنتري هورن يقدر يبقى شكله عامل كده لو بيحصل حمل في الريديمنتري هورن ده لو حصل انفلتيشن فلوس مش هيستحمل ده يتمدد لغايه 9 شهور فبيجي على الشهر الرابع الخامس صح يفرقع بريجننت في الريديمنتري هورن تخش تحت باب رابشر برضه دي منها جورز عندنا على فكره في ثلاثه فيهم بريجننت في الريديمنتري هورن تفضل يمكن ومنهم اللي اتشال قبل ما يفرقع ومنهم اللي فرقع في الشكل ففي دي اسباب تخلي اليوترس يفرقع اثناء الحمل بس عايز اسال حاجه مين اكتر ناس عندهم سكارز وقت اعتزالي ولا مايومكتومي ولا واحده اليوترس بيكبر فيها الانتيريو سكيوريشن ولا الانتيريو سكار طبعا فعشان كده هنا الترتيب مهم يعني لازم الواحد يحط سكار ده نمره واحد نمره واحد باي فار يعني فهو الثاني الربش اليوترس اللي بيحصل اثناء الحمل ممكن يحصل من تلقاء نفسه during pregnancy ممكن يبقى spontaneous spontaneous زي السكار والحاجات الثانيه اللي قلنا عليها الانتيريو سكيوريشن.